بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، قال الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يبلغ 15 من عمره، كان صغيرا، فكان مع عمر رضي الله تعالى عنه، يدخله عمر مع أشياخ بدر، أي إذا كان مجلس يستشير فيه عمر كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويتكلمون في أمور الدين أو أمور الحكم أو غير ذلك، كان يدخله مع أشياخ بدر، وذلك لمعرفته بأنه من الذين يعلمون كتاب الله عز وجل، ومن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، ودعا له: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فكان يدخله معهم، يجلسه معهم، يستشيره كما يستشيرهم. قال: فكأن بعضهم وجد في نفسه، أي كأن بعض الصحابة الذين هم من أشياخ بدر، وقيل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وجد شيئا من ذلك. قال: أيضا نحن لنا أبناء مثله، كيف يعني يدخله ولا يدخل أبناءنا معه؟ فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه: إنه من حيث علمتم، أي كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفيدنا. فقال: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني في يوم من الأيام دعاه وقال: تعال ادخل معنا في هذا المجلس. وعلم ابن عباس أنه كان يريد أن يري الصحابة الذين وجدوا في أنفسهم شيئا من إدخاله معهم، أن يريهم بأنه كان عالما، وكان يعني حتى ولو كان صغيرا لكنه يمكن أن يستشار في كبار الأمور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ أي ما تفسير وتأويل هذه الآية؟ قال: فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وهذا يعني ظاهر الآية، أن الله عز وجل قال: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح وأن يستغفر إذا جاء النصر، وكذلك الأمة مأمورة بذلك، أنه إذا نصرها الله عز وجل وفتح عليها فلا بد أن ترجع إلى الله وتسبحه وتشكره وتثني عليه سبحانه وتعالى. هذا ظاهر الآية. قال: وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، أي جعلوا علم ذلك لله عز وجل. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أي هل كذلك تقول أنت؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: هذه الآية نزلت، نعم هي في ظاهرها على ما قالوا، لكنها نزلت في بيان أنه قد حان أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن نصره الله عز وجل وفتح عليه وبلغ به الدين، فقد جاء أجله، فلم يبق له إلا أن يلتحق بالرفيق الأعلى. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، أي إذا فتح الله عليك، وهذا فتح مكة، إذا فتح الله عليك الفتوح فهذا علامة أجلك، لأنه انتهى أمرك وانتهى ما أرسلت به، وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فلا بد أن تلتحق بالرفيق الأعلى. فإذا جاء أجلك أو جاءت علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، أي ما أعلم من مغزى هذه الآية وحقيقة هذه الآية إلا ما تقول يا ابن عباس. فكان أراهم بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صبيا، لكن أو كان صغيرا في سنه ولم يلحق سن الشياخ بدر، مع ذلك كان يعلم من هذه الآية ما لا يعلمون. وهذه الآية ذكر الله عز وجل أنه إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك، أي نزه الله عز وجل عن جميع النقائص واحمده سبحانه وتعالى، وصفه بالكمال، وصفه بالصفات الكاملة سبحانه وتعالى، واستغفره، واستغفره أي اكثر من الاستغفار والتوبة، إنه كان توابا، أي بصيغة المبالغة، لأنه يتوب على من تاب من عباده. والأحاديث الأخرى كلها تأتي في هذا أو في هذا الباب كلها بمعنى هذه الآية. قال الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذا الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه الأحاديث التي وردت عن عائشة هي بمثل حديث ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه العلامة وكشف الله عز وجل له هذه العلامة، وأن هذا انتهاء أجله أو قرب انتهاء أجله عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يزداد من الخير ويزداد من الاستغفار، وحثه على أن يستغفر الله ويتوب إليه فكان لما رأى هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقد رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو إبلاغ هذا الدين باللسان والسنان، فقد أبلغه عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا فوجا بعد فوج، فهذا علامة على انتهاء أجله وقربه من الله عز وجل. فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يتأول القرآن أي يعمل بما أمر في القرآن، فكل ما أمر به عمل به عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذه الأمة هي تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعملون بما عمل به في القرآن وفي سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرابع: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. وهذا يدل على أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي تباعا، فكان ينزل عليه حتى ينهي شرائع الدين، لأن هذا شرائع الدين جاءت عن طريق الوحي وهو جبريل عليه السلام، فكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بكثرة ويتتابع حتى ينتهي من بيان أمور الدين وإنزال أمور الدين من القرآن والأحكام الشرعية وغير ذلك، فلينتهي عمل النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ويلتحق بالرفيق الأعلى. بخلاف في أول الأمر كان قد في بعض الأحيان يكون الوحي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد شيئا في نفسه، لا ينزل عليه إلا بعد أيام، وقد يتركه بعض الأيام لا ينزل. أما في آخر حياته فكان ينزل عليه بكثرة ويتتابع عليه. ثم قال الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي هذا تحريض للإنسان بأن يعمل الصالحات وأن يزداد من الخيرات، لأنه سيبعث على ما يموت عليه. فإن مات على المعصية بعث على المعصية، وإن مات على الطاعة يبعث على الطاعة، خاصة إذا كان الإنسان يرى أن أجله قد اقترب والله عز وجل أعطاه علامات على ذلك من كبر السن ومن المرض ومن غير ذلك، فلا بد أن يتوب ويستغفر ويزداد من الطاعة حتى يبعث على الطاعة، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو ملب بالحج في يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مات ملبيا فيبعث ملبيا. والذي يموت على المعصية والعياذ بالله يبعث على المعصية، والذي يموت على الطاعة والاستغفار يبعث كذلك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.